بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الاجتماعية وقد سبق أن تحدثنا عن الكذب كظاهرة اجتماعية خطيرة جداً في الأسرة وكذلك السرقة وقد ذكرت في الدرس الماضي الأسباب البعيدة التي تدعو الطفل إلى أن يأخذ من أبيه وأمه دون أن يستأذنه واليوم ننتقل إلى الكلام هناك كلام لا يليق بشاب يعتني أبواه به كلام بذيء كلمات ساقطة كلمات سوقية كلمات فيها لفظ العورات كلمات فيها سباب كلمات فيها لعن هذه الظاهرة ظاهرة الكلام البذيء الكلام الفاحش الكلام النابي الكلام الذي يجرح المشاعر بادئ ذي بدء انطلاقاً من مقدمة ذكرتها لكم كثيراً أن الأب البطل يعزو أخطاء أولاده إليه والأم كذلك الكلام البذيء والكلام الساقط والكلام الفاحش يعود إلى جو الأسرة وجو الطريق وجو المدرسة تصور بيتاً الأب منضبط ما في كلمة لا تليق ما في كلمة فاحشة العورات لا تذكر إطلاقاً الطرف الساقطة لا تذكر إطلاقاً ما دام هذا الابن نشأ في بيت منضبط بالكلام منضبط بالتعبير أن لهذا الطفل أن يتلفظ كلمات بذيئة أيها الإخوة الكرام الحقيقة الأولى أن السبب هو جو البيت أب غضوب في ساعات الغضب يسب الدين أحياناً فالطفل يستمع إلى أب يسب الدين فإذا غضب يقلد أباه من السبب؟ الأب في ساعة المزاح الرخيص يسمي العورة باسمها يستمع الطفل إلى حديث أبيه مع أصدقائه فإذا أراد أن يقلد أباه استخدم العبارات نفسها أقول لكم بمنتهى الصراحة البيت المنضبط في الأعم الأغلب أن الأولاد ينضبط لسانهم وجزء كبير من الأخلاق ضبط اللسان يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والله الذي لا إله إلا هو أعرف أشخاصاً لو تعاشرهم 50 عاماً لا يمكن أن يصدر منهم كلمة بذيئة واحدة ولا فاحشة. هذا الذي نتمناه أن يكون واضحاً لدى الإخوة الآباء والأمهات والمعلمين. أيها الإخوة، لو دخلنا في التفاصيل، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته فاطمة وكانت مريضة، حمى أصابتها، فقال لها: ما لك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها الله. قال: لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. لا تعود نفسك تلعن أمام أولادك. الله يلعن الساعة اللي عرفته بها، أي لعن الساعة ولعن الأشخاص ولعن الأولاد. يعني عود نفسك ألا تلعن، ليس المؤمن باللعان ولا الفحاش. كلامه ما في لعن، لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. لا تلعنيها، عود نفسك ألا تلعن شيئاً. يعني في عبارات مهذبة: أين فلان؟ في الحمام يجدد وضوءه. وفي عبارات أخرى: يقوم في البيت بثيابه الداخلية. الثياب الداخلية مهذبة، كلمة مهذبة. في كلمات أخرى ما بتليق مثلاً. إذاً ينبغي أن تستخدم عبارات مهذبة جداً حتى في الأماكن التي لا يصح أن نذكر اسمها بالتفصيل. في شيء آخر، لا يستخدم النبي كلمة تثير الشهوة. أسماء دخلت عليه بثياب رقيقة دقيق، فقال: يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. كلمة عظم لا تثير الشهوة إطلاقاً. أي كلمة أخرى ممكن أن تثير الشهوة؟ يا بنيتي، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك فقط. أو لامستم النساء، هل من كلمة لطيفة معبرة دون أن تثير خيال طفل صغير؟ أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم النساء مفهومة، لكن الصغار لا يفهمون منها شيئاً. هذا قرآن. فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً. تغشاها، كلمة تغشاها، أو لامستم النساء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الشذوذ والكلمات التي يذكرها معظم الناس بألفاظها القبيحة دخلت بكلمة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني امرأة تشكو زوجها، دقق في تهذيبها. قالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام. صوام قوام، في النهار صائم في الليل قائم. سيدنا عمر يبدو كان منشغلاً، أم قال لها: بارك الله لك بزوجك. قال له سيدنا علي: إنها تشكو زوجها، إنها لا تمدحه، تشكو زوجها. يعني شوف، إن زوجي صوام قوام، ما بينام معي مثلاً، لا. إن زوجي صوام قوام. أيها الإخوة، إحدى زوجات الصحابة دخلت على السيدة عائشة بثياب رثة، فلما سألتها عن حالها قالت إن زوجي صوام قوام، موضوع ثاني هذا. فالنبي استدعى زوجها وأمره أن يعطيها حقها، إن لزوجك عليك حقا. في اليوم التالي جاءت هذه المرأة ودخلت على السيدة عائشة، الكلمتين الدقيقتين عطيرة نضرة، في نضارة وفي عطر. قالت لها ما الذي حصل؟ استمعوا إلى أدب الصحابيات. قالت أصابنا ما أصاب الناس، أصابنا ما أصاب الناس، والله يمكن أن نتعلم من أقوال الصحابة الذين عاشوا قبل 1400 عام أعلى درجات الأدب الرفيع، تكلموا عن كل شيء لكن بألفاظ لطيفة، بكنايات لطيفة مؤدبة. فإذا أنت كأب وأنت أيتها الأم، كل الكلمات التي تلقى في البيت منتقات بأعلى درجات الأدب، أغلب الظن الفتاة الصغيرة والابن الصغير لا يتعلم إلا الأدب. يعني أنا أقول لكم كلمة، مستوى الأب والأم لا في الشهادات التي يحملها، بل مستواه في تربية أولاده. أحياناً تجد طفل يلفت النظر. أنا قبل مرحلة ليست بالبعيدة كنت أوزع عقب خطبة الجمعة لكل طفل أتى مع أبي قطعة حلوى تشجيعاً له، لكن من خلال هذا التوزيع وجدت الأطفال أصناف أصناف. بعض هؤلاء الصغار يتأبى أن يأخذ هذه الحلوى، عنده تأبي أو عنده اعتزاز، لا لا شكراً، أنا أجهد أن أعطيه هذه القطعة، أطلب من أبيه أن يعينني على إقناعه بأخذها. أنا تربى تربية عالية جداً في البيت، شيء جميل. طفل آخر يأخذها مني بسهولة لكنه يشكرني عليها، الله شكرا، شكراً أستاذ. هذا نموذج ثاني. طفل ثالث قبل 5 أمتار عينه على القطعة، لا ينظر لا إلي ولا إلى أحد إلى أن يأخذها ويمشي، هي الثالث. في قسم رابع بيجي مرتين ثلاثة. أما في قسم خامس أعاذنا الله من هؤلاء، أطول مني بكثير بس ما في شيء، وين القطعة تبعي؟ أما أول قسم يلفت النظر، أدب وعفة وتأبي، وقد يشتهيها مثل الآخرين، لكنه تربى تربية عفيفة. إخواننا الكرام، من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أن شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ممكن تتحاور مع إنسان 10 ساعات وما تسمعه كلمة قاسية، ما بتفهم، لا هي كلمة قاسية، أرى خلاف ما ترى، نفس الشيء. أنا لي رأي آخر ومعي له دليل. يمكن أن تحاور أخاك حواراً طويلاً دون أن تجرحه. يعني مرة رجل، والله أنا أثني على إخلاصه وعلى علمه، عالج موضوع يعني شاع شريط بين الناس، في فهم الحديث فهم خطير جداً، لا يمكن أن يقصده النبي. يعني المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة تريد أن يشم الناس ريحها فهي زانية. هذا العالم الجليل رد رداً علمياً رائعاً رائعاً، وقال هذه ليرى الناس أو ليشم الناس رائحتها. هذه اللام ليست للتعليل، هي اللام المآل، كقول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً. هو مستحيل أن يلتقط الإنسان ولداً ليكون له عدواً، لكن هذه اللام لام المآل. في النهاية هذا الطفل الذي ألقيت محبته في قلب امرأة فرعون هو سبب إنهاء حكم فرعون. فأنا سمعت رد أصولي عميق دقيق لهذا الفهم الخاطئ للحديث. لكن في هذا الشريط يعني قيل إنه شيخ هؤلاء مخترق جاهل إلى آخره. هاتان الكلمتان القاسيتان سببا فتنة في البلد لا تنتهي. 30 دقيقة الكلام علمي، لام المآل، لام التعليل، المعنى كذا وليس كذا، مقبول. لما يعني اتهم شيخ هؤلاء بكلام قاسي سبب أزمة وألف كتاب، اتهم القائل بالزندقة وطبع منه 50,000 نسخة وزعت في أنحاء العالم. يعني أنت ممكن تحاور إنسان 10 ساعات وتستخدم الكلام المهذب، أرى بخلاف ذلك ومعي دليل، ولعلك توهمت كذا الحقيقة كذا، أما ما بتفهم ما بصير. تعلموا من الإمام الشافعي حينما قال أنا على حق وقد أكون مخطئاً، والآخر على الباطل وقد يكون مصيباً. طيب ألا تريدون منهج النبي في ذلك الذي علمه القرآن؟ قال وإن أو إياكم لعلى هدى. يعني أنت حينما تحاور إنسان إياك أن توهمه أنه أنت وحدك العالم، هو جاهل، ينبغي أن تنزل إلى مستواه وألا تميز نفسك عليه بكلمة. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الحق كرة قد تكون عندي وقد تكون عندك، سوف نتحاور، أما أنا الذي أعرف أنت لا تعرف. في توجيهات قاسية جداً، في تقييمات باطلة، في استعلاء. عود نفسك أن تجعل نفسك في مستوى من تحاور. قال تعالى ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. يعني إذا في 1000 عبارة حسنة ينبغي أن تختار من كل هذه العبارات ما هو أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحسنة. أما في المجادلة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة في خصومة، الأفكار مرتبطة بكرامة الإنسان، فحاول أن تكون قرآنياً في هذا التوجيه. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في آية أخرى ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. ما قولكم؟ ولا تسألون عما أجرمنا. هل دعوة النبي جريمة؟ ولا نسأل عما كنتم تعملون. الآية الأولى بمستوى واحد، أما الثانية فيها تواضع بالغ. هذا منهج القرآن في حوار الطرف الآخر، أما الاستعلاء والسباب والاتهام والكلمات القاسية هذه تصير فتناً لا تنتهي. يعني ألا تحبون أن تروا أدب القرآن الكريم؟ سيدنا يوسف حينما قال وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَا، أين كان؟ كان في الجب وكان في السجن، أيهما أكثر خطراً؟ الجب. الجب احتمال موته كبير جداً، أما السجن الحياة مضمونة، أما فقد حريته فقط. قال وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. طيب لماذا لم يقل من الجب؟ لأنه إذا قال من الجب ذكر إخوته بعملهم السيء، أراد أن يتجاوز عن أعمالهم. قال وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، ما قال من بعد أن تآمروا على قتلي، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني جعلهم بريئين، أما الذي أوقع بينه وبينهم الشيطان. والحقيقة ليس كذلك، تعلموا أدب الحوار. يعني كلما الإنسان ارتقى تجد كلامه مهذب جداً. مرة أحد علماء مصر الكبار توفي رحمه الله، سافر إلى بريطانيا لإجراء عملية في عينيه، فجاءت رسائل بعشرات الألوف، فشيء يلفت النظر، الإذاعة لندن أجرت معه حوار أنا سمعته، سئل عن هذه المكانة التي حباه الله بها، فسكت، اعتذر، ضيع السؤال، فلما ألح المذيع عليه شو بتحكي؟ قال لأنني محسوب على الله. عبارة مهذبة جدا، أخي أنا عالم، لا غليظة هي، وأنا طالب علم، مهذبة، طالب علم. الإنسان كلما تواضع رفعه الله، وكلما تكبر وضعه الله عز وجل. فسيدنا يوسف كان في أعلى درجات اللطف مع إخوته، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يعني قلما تجد إنسان يلعن والديه، أما حينما تسيء إلى الناس تسبب لعن والديك. لذلك من أدق الأحاديث الأخلاقية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. أخواننا الكرام، هناك أحاديث تقسم الظهر، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً. يعني أخ زار أخته بالعيد، الأخت تحب زوجها وراضية عنه ومن أسعد الزوجات بزوجها، البيت صغير، ما هذا البيت؟ لما تقول هذا؟ هي راضية، لما تصير حفيظتها؟ تألمت، انتبهت، البيت صغير جداً، أخواتها في بيوت أكبر بكثير، فلما دخل زوجها إلى البيت كانت عابسة، فسألها عن عبوسها سكتت، فغضب، وقعت مشكلة كبيرة قد تنتهي بالطلاق أحياناً. هذا الذي تكلم بهذه الكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنا أقول لكم هناك أبلغ، لو ذكرت امرأة أمامك قلت بس قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. يعني بالجلسات السهرات يشرح الناس في هذه السهرة، فلانة ليست جميلة مثلاً، توصف بأردأ أوصافها. فالسيدة عائشة قالت عن أختها صفية إنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، ما قولكم؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أخواننا الكرام، بيكون بالبيت في عدة فتيات، فتاة لها شكل معين وفتاة لها شكل أقل من شكل أختها. الحديث المستمر عن فلانة بارعة الجمال وفلانة ليست جميلة إطلاقاً، هذا الحديث إذا زاد عن حده في البيت يصبح مقياس الفتاة بس الجمال فقط، فالتي هي أقل من أختها تصاب بعقدة نفسية. أما الأب الصالح والأم الصالحة ما في حديث إلا على الكمال والأخلاق والدين والصلة بالله والموقف الحكيم. يعني الحديث الذي يلقى في البيت حديث أساسه مكارم الأخلاق. يعني أنا أروي لكم نص عن أحد التابعين اسمه الأحنف ابن قيس، كان قصير القامة أسمر اللون مائل الذقن أحنف الرجل ناتئ الوجنتين غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه، كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف. يعني في البيت الحديث عن البطولة، عن الاجتهاد، عن التحصيل، عن الأدب، عن أداء الصلوات، عن قيام الليل، عن القرآن. إذا الحديث هكذا في بنات بأشكال متنوعة كلهم يلتفون حول أمهم وأبيهم، إذا الحديث عن الجمال فقط واللي أقل جمال من أختها ينشأ عندها عقدة كبيرة جداً. فالأب ينتبه. صدقوا أيها الأخوة، بكل بيت في أولاد، وقد يكون ابن أذكى من ابن، وقد يكون ابن له وجه صبوح أكثر من أخيه. الأب المؤمن والأم المؤمنة لا تميز ولا في النظرات، نظرة بنظرة، قبلة بقبلة، احتضان باحتضان، ما وجد الابن الأقل جمال أي معاملة أقل من أخوه. فنحن أعناه على أن ينتصر على نفسه. أما إذا في تفرقة، الأول يبتسم له في وجهه والثاني في عبوس، مع مرور الأيام تنشأ عقدة نفسية. أنا مصر إلى آخر هذه السلسلة من الدروس أن أخطاء الأولاد وعقد الأولاد وتقصير الأولاد وانحراف الأولاد وأمراض الأولاد من أخطاء الآباء. والأبوة مسؤولية، وبإمكانك أن تكون أباً وأمامك أولاد يتفانون في طاعتك. قال له: اشهد يا رسول الله أنني نحلت ابني حديقة. فسأله: ألك ابن غيره؟ قال له: نعم. هل نحلته ما نحلت هذا؟ قال له: لا. قال له: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. العدل والمودة، يجب أن تكون المودة لكل الأولاد بالتساوي، بالتساوي، الابتسامة. أحياناً تقبل ابن تنسى الثاني، يتحطم الثاني. أحياناً تحمل ابن تنسى الثاني. أحياناً تبتسم بوجه ابن تنسى الثاني. هذا الذي ينتبه لهذه النقاط الدقيقة يكون موفقاً توفيقاً كبيراً. أنا لي كلمة خاصة بالمعلمين. أيام بيكون في اسم يثير الضحك، بعض المعلمين ينادون مثل هؤلاء الطلاب بألقابهم لا بأسمائهم، في أسماء غير جميلة. أحد الصحابة دخل على النبي الكريم، قال له: ما اسمك؟ قال له: زيد الخيل. قال له: بل أنت زيد الخير. أعرف معلمين كثيرين يغيرون أسماء طلابهم للعام الدراسي فقط. في كلمات عرباش مثلاً، في بيت سرقنها مثلاً، في كثير بيوت لها أسماء غير مقبولة، فأنت كمعلم غير هذه الأسماء إلى أسماء أخرى، أو اكتفي بالاسم الأول أو بالاسم الثاني. فالنبي من شمائله أنه كان يغير أسماء صحابته. ما اسمك؟ قالت له: عاصية. قال له: بل طائعة، أنت طائعة. أيها الإخوة، حينما تعد كلامك من عملك تنجو. ما دام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً، ينبغي أن تعد كلامك من عملك. كلمة واحدة. أحياناً يقول معلم لطالب: أنت غبي، ساعة غضب، بس هذه الكلمة سمعها الطفل قد تستمر معه 10 سنوات، قد تضعف معنوياته، قد تنشأ عنده عقدة نفسية. لا، خطأ. عود نفسك الكلام الجيد المنضبط، وكلما ارتقى مستوى الكلام في البيت ارتقى مستوى الأولاد. فإذا حرصت أن يكون رفقاء أولادك من المستوى الراقي المهذب، وإذا ضمنت مدرسة لا يستمع فيها الطفل إلى كلام بذيء، تكون قد حققت نجاحاً كبيراً في تربية أولادك. من تشبه بالكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. يعني في تعليقات لازعة، في حوار مكشوف، في أدب رخيص. هذا الأدب الرخيص والحوار المكشوف والتعبيرات اللاذعة، وفي طرف جنسية. أنا والله لا أصدق أن بيت مؤمن في طرفة جنسية إطلاقا. هذه الطرف الجنسية ليست للمؤمنين، للمتفلتين، للشاردين عن الله عز وجل. حتى لو سمعت طرفة من هذا النوع ينبغي ألا تضحك. إنك حينما لا تضحك تلقن من ألقى هذه الطرفة درساً لا ينسى. والله مرة كنت بجلسة، يعني جلسة عمل أحد الحاضرين تكلم بكلمة سيئة جداً، الكل ضحكوا، أنا لم أضحك بل يعني أخذت موقف. فلما انتهى الاجتماع تبعني الذي ألقى الكلمة، قال لي أي خدمة؟ شكراً، بس أنا لقنت درس بهذه الطريقة. إذا طرفة جنسية وضحكت معنى ذلك قبلتها، فابنك لك بتربيه تربية عالية على الكلام المهذب، على الكلام المؤدب، على الكلام الجاد، على اختيار الكلمة اللطيفة. اقرأ القرآن، أو لامستم النساء، اقرأ القرآن فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً، اقرأ القرآن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اقرأ السنة يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. ممكن تتكلم كلمات لكن كلها مهذبة ولا تجرح شعور الإنسان. يعني الدرس الثالث في التربية الاجتماعية الكلمات التي ينطق بها الابن هي انعكاس لما يقوله الأب، يعني بشكل أو بآخر. في أوعية توضع في المركبات للماء، لها فتحة من أعلى ولها صنبور من أسفل، الذي يوضع في أعلاها يؤخذ من الصنبور، صح الكلام؟ هلأ كل ابن كائن له وعاء، ثقافته من أين؟ من كلام أولاد الشوارع، يتكلم كلمات بذيئة جداً في البيت. ثقافته من رفقاء السوء في المدرسة، يسمعونه كلمات بذيئة جداً يتكلم بها بالبيت. إن سمع من أبيه أو أمه كلمات أو طرف جنسية يرويها لأصدقائه. فهذا الإنسان كائن وعاء، الذي يأخذه من أعلى يعطيه من صنبوره الأسفل أبداً. فلا تنتظر من ابن تغذيه أنت بالشاشة فقط وبمشاهد ليست ترضي الله عز وجل وبحوار فيه إشارات جنسية، لا تنتظر من هذا الطفل أن يكون مهذباً أبداً. فالابن غالي، والابن المربى لا يقدر بثمن، فلذلك هذا اللقاء الثالث في التربية الاجتماعية متعلق بالكلام. البيت ما في كذب، ولا في سرقة، ولا في كلام بذيء. أبرز نقاط التربية الاجتماعية للصغار أن تعلمهم الصدق، وأن تعلمهم الأمانة، وأن تعلمهم الكلام المنضبط. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذا أيها الإخوة الكرام، يجب أن يكون واضحاً في أذهانكم أن الكلام الذي ينطق به الأب والأم وفي اللقاءات والسهرات والاحتفالات وفي الزيارات وفي النزهات، هذا كلام إذا كان منضبطاً أعطى الأولاد القدوة في الكلام المنضبط، والحمد لله رب العالمين.